بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لقد كنتم ضيوفا على الإمام الرضا صلوات الله عليه، وهو الإمام الرؤوف، وأنتم في هذا اليوم ضيوف على كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تشملكم وتشملنا رأفتهم ورحمتهم، وأن تعودوا إلى أوطانكم بدعوات مستجابة إن شاء الله. نحن نعتقد أن أهل البيت صلوات الله عليهم لهم الولاية التكوينية، يعني إن الله تعالى فوض إليهم أمر الكون. بعض الأفراد عندما نقول الولاية التكوينية يستوحشون من ذلك، ونحن نعتبر أن هذا الشيء طبيعي وبديهي وواضح. الآن كل واحد منا الله تعالى أعطاه درجة من درجات الولاية التكوينية. الآن انتوا لاحظوا فرد مشلول، هذا الفرد المشلول لا يتمكن أن يحرك يده. الله تعالى ما أعطاه هذه القدرة، ولكن أنتم وأنا الله تعالى أعطانا هذه القدرة، نتمكن أن نحرك أيدينا. هذا النوع من أنواع الولاية في عالم التكوين. كما أن الله تعالى أعطانا هذه الولاية في عالم التكوين في حدود، أنتم لكم ولاية على أعضائكم وعلى قواكم. الله تعالى فوض إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين الولاية على الكون كله. فإن شاء الله في هذا اليوم الأخير حاولوا أن تأخذوا من كريمة أهل البيت، هم معدن الكرم والجود، كل حاجاتكم، الحاجات الشخصية، الحاجات الاجتماعية، الحاجات الدنيوية، الحاجات الأخروية. الله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأهل البيت الله أعطاهم هذه القدرة، إذا قالوا للشيء كن بإذن الله فيكون. أربع كلمات في محضر العلماء الأعلام والإخوة الكرام،

يروي العطش، ينبت الأشجار والثمار، وإذا ما حفرت له قنوات يتحول إلى سيل مدمر. الشباب هكذا، الشباب يحتاجون إلى احتواء، احتواء من كل الأبعاد، مو في بعد واحد. الشاب يحتاج إلى عمل. الآن كم مليون عاطل عن العمل أكو في العراق؟ البطالة منفذ من منافذ الشيطان. الشيطان شلون ينفذ؟ الشيطان عنده منافذ، إحدى هذه المنافذ البطالة. من الذي يهيئ العمل للشباب العاطلين؟ أنتم، أنتم المؤمنين. الشباب يحتاجون إلى زواج. الشاب إذا تزوج شيطانه يعج ويضج ويقول يا ويلتاه. الشاب إذا ما متزوج هذا على خطر عظيم، إلا إذا يكون إيمانه جدا قوي. أكو شباب متدينين إيمانهم قوي، ولكن كثير من الشباب في عرضة الانحراف. إحنا عندنا شباب في بلاد الغرب لا يتركون نافلة الليل في تلك الأجواء المنحرفة المشحونة. أكو شباب مؤمنين، ولكن الشاب إذا لم يتزوج عادة يكون دينه في خطر. من الذي يزوج الشباب الذين لا زوجة لهم؟ أنتم. الشاب يحتاج إلى كتاب، ويحتاج إلى جريدة، ويحتاج إلى مجلة، ويحتاج إلى قناة فضائية. إحنا إذا ما منعنا هذه الفراغات، إحنا المتدينين، الآخرون يملؤون هذه الفراغات ويأخذون منا شبابنا. هذه النقطة الثانية، ملء فراغات الشباب. الكلمة الثالثة، الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الدين لا ينفع الآخرة فقط، وإنما ينفع الدنيا أيضا. أنا أذكر لكم نموذجين. النموذج الأول في حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لم يذكر التاريخ إلا فقير واحد فقط في القضية المعروفة. فقير واحد أمير المؤمنين رآه في الكوفة، قال: ما هذا؟ ليش في حكومتي أكو هنالك فقير يتكفى؟ ثم أجرى له راتب من بيت المال. أما الآن في هذه الدولة الحاكمة، أقوى دولة في العالم، اللي لها من الثروات لعله لم تأتي دولة في التاريخ لها من القدرات والثروات ما لهذه الدولة العظمى اللي يقال لها العظمى، مع هذه الثروات الضخمة الإمكانات الهائلة. وزير الزراعة الأمريكي صرح قبل فترة، قبل 5 أعوام، أن عشر الشعب الأمريكي فقير. الشعب الأمريكي كم مليون؟ لعله أقل من 300 مليون. إذا حوالي 300 مليون، يعني 30 مليون فقير يعيش تحت ظل هذه الدولة. في ظل حكومة أمير المؤمنين لا يوجد إلا فقير واحد، هذا لأنه شيخ كبير كبر عن العمل فطردوه. وفي ظل هذه الدولة يوجد بين 25 إلى 30 مليون فقير. لاحظوا الفرق بين قوانين الله وقوانين البشر. الدستور في العراق إذا كان دستورا مستندا إلى القرآن، هذا معناه حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يعني في ذلك الخط. وإذا كان قانون وضعي، أقوى قانون وضعي هذا القانون، شوفوا النتائج. في بعض المناطق الإخوة الموجودين هناك يقولون في الليل عندما يحل الظلام بعد ما نتمكن نروح في تلك المناطق، لأن تتحول إلى مناطق عصابات للنهب والقتل. اللي هناك اسألوهم فقراء، هذا هو الأفضل، هذا القانون أو هذا القانون؟ في عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمالك الأشتر أكو سطر واحد، هذا العهد من مفاخرنا نحن الشيعة، عهد الإمام لمالك الأشتر. إحنا عندنا مفاخر عجيبة، سطر واحد عهد الإمام لمالك الأشتر، بعد حوالي 1300 عام من كلمة الإمام، دولة واحدة محطمة خرجت من الحرب العالمية الثانية منهكة محطمة مدمرة، ألقيت عليها القنبلة الذرية، طبقت هذا البند الواحد. وإذا بهذه الدولة المحطمة المدمرة تتحول إلى قوة اقتصادية عظمى في العالم، هاي مو مفخرة حقيقة؟ حتى الرئيس الأمريكي أحد الرؤساء قال: ما نظرت في البيت الأبيض يمينا وشمالا إلا ورأيت البضائع والمنتجات اليابانية على يميني وشمالي. سطر واحد. إن شاء الله حاولوا، أدعوا، أضغطوا أن يكون الدستور في العراق دستورا قرآنيا إسلاميا لا وضعيا. هذه الكلمة الثالثة. الكلمة الرابعة والأخيرة: أهل البيت صلوات الله عليهم لهم جاذبية عجيبة. يأتي هنالك رجل مسيحي ويقرأ حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ويكتب الإمام علي صوت العدالة الإنساني. هذا الرجل المسيح يأتي هنالك رجل مسيحي آخر ويخاطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويقول: جلجل الحق في المسيحية حتى عد من فرط حبه علويا. المسيحي أمير المؤمنين يحوله إلى علوي، ثم يقول: يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. هذه القضية ننقلها لكم. لاحظوا جاذبية أهل البيت. قضية اتفقت هنا في إيران. أحد علماء إيران الكبار نقل هذه القضية. قال: كان عندنا صديق كافر، مو مؤمن، لا يعتقد بالله ولا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لكن كان يجي عندي. في يوم من الأيام قلت له: يا فلان، لماذا لا تؤمن بديننا؟ قال: أنا ما شايف شر من ديني حتى أبدل ديني إلى دينكم، ولكن هذا الكافر يقول لهذا العالم: هذا الإمام الحسين اللي أنتوا عندكم أنا هواي أحبه، وأنا أحضر في مجالس الإمام الحسين. كافر يقول هذه الكلمة، وأبكي على الإمام الحسين. هذا الإمام الرضا اللي أنتوا عندكم أنا هواي أحبه، أنا عاشق إليه، موله بحبه، وحب هذا الإمام جرني إلى أن أذهب إلى مشهد ويا جماعة لا يعرفونني، أنا رحت إلى مشهد، قلت أنا أدخل صحن الإمام الرضا وما أدخل إلى داخل الحرم، لأن أنتم المسلمين تعتبرون إحنا مو طاهرين، فأنا ما أدخل، فقط في الصحن أدخل. جيت ودخلت صحن الإمام الرضا ورأيت هذه الجموع المولهة. شفتوا كم مليون في كل عام يجون إلى مشهد؟ 14 مليون، 20 مليون، أكثر أقل. وجدوا هنا شيئا. إذا شفت باب بيت الفقراء يصطفون عليه، تعرفون أن صاحب هذا البيت كريم يعطي للفقراء، وإلا إذا من اليوم الأول صاحب البيت طرد الفقراء بعد ما يجون على باب بيته. هاي الملايين اللي تجي إلى مشهد جاءت بأمل، برجاء، أخذوا آمالهم، حاجاتهم. شفت هذه الجموع تجي وتدخل إلى داخل الحرم، قلبي ما أطاق. من ينقل هاي الكلمات؟ ذاك الرجل الكافر. قلبي ما أطاق، قلت أنا جاي إلى مشهد ودخلت الصحن وما أدخل الحرم، ما يمكن. قلت ما يخالف، لأن أنا لابس جوراب فالأرض لا تتلوث حسب عقيدتكم يعني. فدخلت مع الجموع داخل الحرم وأجيت وأخذت أخاطب الإمام، أبثه أشجاني، حاجاتي مثلا. بعدين رأيت أن الجموع تأتي وتتبرك بالضريح المبارك للإمام الرضا، وأنا واقف بعيد، قلبي ما أطاق. فخرجت خارجا واشتريت كفوف قفازات وضعتها في يدي، ثم دخلت داخل الحرم